فانتهوا. انظر فخذوه اقبلوه، لاني قد اخذه ولكن اعجز عن العمل به. ولذلك ما قال وما اتاكم الرسول فافعلوه، قال فخذوه اي اقبلوه. وقد اخذه واستطيع ان افعله، وقد اخذه واقبله عن الله واعجز عن ايقاعه. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فاذا جاء النهي عن الله ورسوله فنهى عن شيء، فان النهي هذا يدل على التحريم. وكما اختلف العلماء هل الاصل في الامر الوجوب ام لا، على ثلاثة اقوال سبق شرحها. كذلك اختلف العلماء في النهي، اذا نهى الشرع عن امر ما فهل النهي يستلزم التحريم؟ فمنهم من قال هو كذلك، ومنهم من قال النهي للكراهة، ومنهم من قال النهي يطلق ويحتمل ان يكون لهذا وذاك فلا بد من القرينة. والصحيح الذي لا شك ولا ريب فيه ان الاصل في النهي التحريم، فاذا نهى الله ورسوله فان ذلك يدل على التحريم، وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون ذلك. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر انه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا النساء ان يأتين المساجد وبيوتهن، ان المرأة تصلي في بيتها خير لهن. فقال ابن لابن عمر والله لنمنعهن، من شدة الغيرة قال هنمنعه. قال فسبه سبا شديدا وذكر قال اقول لك قال رسول الله لا تمنعه وانت تقول لنمنعهن. ولما روى ابن عمر او غيره في الحديث الصحيح عند مسلم او غيره قال نهى رسول الله عن الخذف، الخذف ان يجعل الانسان حصاء بين اصبعيه ويرمي بها، فالنبي نهى عن الخذف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. فمر به وهو يخذف قال فاشتد عليه وقال لا اكلمك ابدا. اذا فالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفهم منه اصحابه رضي الله عنهم الا انه للتحريم، الا اذا بين لهم انه لغير ذلك، كما قالت رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، اي لم يؤكد النهي ولم يلزمنا به. اذا فكانوا رضي الله عنهم اذا جاءهم النهي عن الله ورسوله انهم ما كانوا يفهمون من ذلك الا انه للتحريم. لذلك تجد ان الله جل وعلا عندما يذكر المحرمات وان عظمت انما يذكرها بصيغة النهي، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فدل ذلك على ان الصيغة المجردة تدل على التحريم، حيث ان الشرع باستقراء الكتاب والسنة نجد انه انما يستعمل صيغ النهي المحضة في الامور العظيمة